إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن من عادة أهل الباطل أن ينسبوا أنفسهم أو بدعهم للكتاب أو السنة أو لبعض الصحابة أو لبعض فضلاء الأمة حتى يغرروا بالناس ويجروهم إلى بدعهم وضلالهم وإذا بان فحش هذه البدعة وقبح سيرة أهلها فإن أعداء الإسلام وأعداء السنة يجتهدون في نشر الدعاية بأن هذه الطائفة تمثل الإسلام وأنها تمثل السنة والقصد من ذلك هو تشويه صورة الحسنة للإسلام وتشويه الصورة الحسنة للسنة والوقوف في وجه انتشار الإسلام الصافي النقي من البدع والمحدثات ومن ذلك على سبيل المثال أنه لما شرقت وغربت السيرة القبيحة لتنظيم داعش القائمة على الظلم والعدوان وسفك الدماء بغير حق والتكفير بغير حق والمساهمة في تهجير الناس وتدمير البلاد والتهيئة لتفتيت الدولة الإسلامية عامة والعربية خاصة بإثارة الفوضى فيها وإنهاكها بالفتن الداخلية وغير ذلك مما لا تخفى شناعته وبشاعته حرص كثير من أعداء الإسلام والسنة وأعداء الدعوة السلفية على الزعم بأن داعش هي امتداد لدعوة محمد بن عبد الوهاب وعقيدة ابن تيمية رحمهم الله وعلى هذا الزعم بأن المملكة العربية السعودية هي التي تنشر أفكار داعش في العالم باسم الوهابية كما يدعون وهذا من الكذب والافتراء والبهتان الذي لا دليل عليه ولا حجة ولا برهان فالدولة السعودية كانت من أوائل الدول في مقدمة الدول التي تبرأت من داعش واعتبرتها مع جبهة النصرة والقاعدة والإخوان وحزب الله وغيرها من التنظيمات الإرهابية وذلك وكذلك داعش لا يتولى السعودية ولا يحبها بل ما زال التنظيم ينشر الصوتيات والمرئيات التي يتبنى فيها تكفير السعودية وحكومة وعلماء ورجال أمن ويعلن استحلال دمائهم ويتوعد ويتهدد ثم أتبع ذلك لاستهدافه بعض المساجد والمواقع بالتفجير والاغتيالات كما هو معلوم فكيف يصدق عاقل هذه التهم الرخيصة؟ أما الادعاء بأن فكر داعش مستمد من دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتبه كما يروجه الحاقدون والمغرضون والمتصيدون في الماء العكر، فقد تعلقوا بأن داعش يطبع بعض كتب شيخ الإسلام رحمه الله، أو يستدل ببعض أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، أو ببعض أقوال أئمة الدعوة. ولا شك أن هذا من الفجور في الخصومة، فإن هذا الاستدلال باطل، باطل بين البطلان. فهل كل من استدل على باطله بكلام أحد يكون المستدل بكلامه حاله كحال هذا المستدل؟ لا شك أن هذا الأمر ليس كذلك. فها هم يستدلون في بياناتهم وأقوالهم وفتاويهم على أعمالهم المنكرة وعقائدهم الشنيعة بآيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن يقال إن مصدر داعش هو الكتاب والسنة؟ لا شك، الجواب لا. هم يستدلون نعم، لكن هل استدلالهم صحيح أم أنهم يفسرونه حسب أهوائهم؟ وحتى أقرب لكم المقصود بالمثال، أقول لو أن رجلا قال للناس لا تصلوا فالصلاة حرام، لأن الله توعد المصلين بقوله تعالى في سورة الماعون فويل للمصلين، لقلنا جميعا أخطأت وضللت وكذبت على الله، مع أن الآية نعم موجودة في كتاب الله، ولكنه لما قطعها عما بعدها ولم يكمل قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أخطأ في الاستدلال وغير المعنى المراد. وهكذا حال هؤلاء أهل الأهواء يتلاعبون في نصوص الكتاب والسنة وفي تعاملهم مع النصوص، حتى تظهر للناس أنها في صالحهم وهي في حقيقة الأمر ضدهم. إنهم حين يستدلون بكلام ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو أحد تلاميذه لا يستدلون به على نحو ما أراد أولئك الأئمة، وإنما يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقطعون الكلام عن سياقه وينزلونه على غير ما نزله عليه، أولئك الأئمة من الحوادث والقضايا العينية. وإلا فالدعوة السلفية التي جدد معالمها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وناصره عليها الإمام محمد بن سعود رحمه الله، دعوة تقوم على الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح، وهي أبعد ما تكون عن التكفير بغير حق وعن استحلال الدماء بغير حق. دعوة تقوم على رحمة المسلمين وتوطيد علائق الأخوة بينهم في ذات الله، لذا نجحت وكتب الله لها القبول وأحبها الناس في أنحاء المعمورة، وأيدها علماء الإنصاف والعدل في أرجاء المعمورة، والحمد لله. ففي باب التكفير، إذا كانت القاعدة وداعش والنصرة وغيرهم من الخوارج تكفر المسلمين والحكومات والعلماء بالهوى والجهل، فإننا نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أضيق الناس في باب التكفير ومن أشدهم احتياطا فيه، فيقول رحمه الله لا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، فلا يكفر إلا بما أجمع عليه العلماء كلهم ولا يكفر إلا بعد بلوغ الحجة وقيامها على من قام به سبب التكفير فيقول في ذلك رحمه الله فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية وما عدا هذا من الذنوب التي هي دونه في المرتبة والمفسدة ولا نكفر بها. يقول رحمه الله ردا على من افترى عليه الغلو في التكفير: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. كلامه وكلام تلاميذه في هذا الباب كثير. وأما استحلال الدماء فهو من أبعد الناس عن استحلال دماء المسلمين بغير حق، فكان لا يقاتل إلا بما أجمع عليه العلماء على أنه موجب للقتال. فيقول في جواب من سأله عما يقاتل عليه، قال: إنا لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان بعد التعريف: إذا عرف ثم أنكر. انتهى كلامه. وقال ابنه عبد الله في بيان التزامهم في جهادهم بآداب الشرع وأحكامه: لا نرى قتل النساء والصبيان، فإن هذا مما تفعله داعش، ومن شاكلها من القتل العام والتفجيرات والارتيالات وقتل النساء والأطفال والأبرياء شر قتلة. وإذا كانت داعش تسعى اليوم جاهدة إلى تفتيت بلاد المسلمين ونشر الفتن والفوضى في ربوعها وأرجائها، فإن دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جاءت لتجمع كلمة المسلمين على الحق، وقد تحقق لها بفضل الله من النجاح الباهر مع كثرة الأعداء وقوتهم ما لا يخطر على البال. الجزيرة العربية التي لم تجتمع رايتها قبل دعوة الشيخ ومناصرة آل سعود له قرون طويلة، بل كانت إمارات وقبائل متفرقة متناحرة حتى ساق الله لها هذا الخير، فجمع الله بها الشمل ووحد بها الكلمة وأبدلها بعد الذلة عزا، وبعد الفقر غنى، وبعد الجهل علما ونورا. فلله الحمد والمنة. وهذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Et sachez qu'il fait partie des habitudes des gens de la fausseté et du mensonge d'essayer de s'attribuer eux-mêmes le fait d'appartenir et de suivre le livre et la sunna, ou d'appartenir à certains d'entre les sahaba, pour tromper les musulmans et pour appeler les gens à suivre leurs innovations et leurs égarements. Et une fois que la laideur et l'égarement de l'innovation de ces gens-là a été clair et clarifié, les ennemis de l'islam et les ennemis de la sunna font tout leur effort pour faire de la publicité pour ces groupes, pour faire croire aux gens que ces groupes représentent l'islam et représentent la sunna, dans le but de salir l'image de la belle religion de l'islam, et pour essayer de faire en sorte que se propagent parmi les gens les innovations et les égarements. Et parmi les exemples de ça, il y a l'exemple des mauvaises actions qui se sont propagées par le groupe qui est établi sur l'injustice et sur la transgression et sur le fait de faire couler le sang, sur l'injustice et le fait de faire couler le sang sans aucun droit et sans aucune justice, et de déclarer mécréant sans aucune justice et sans aucune preuve, et de faire expulser les gens par milliers et détruire les pays musulmans. Et c'est le groupe de Daesh. Et on a vu, tout le monde est au courant à partir de maintenant, depuis qu'ils ont débuté leur destruction et le chaos qu'ils ont semé. Et les ennemis de l'islam et les ennemis de la sunna et de la voie des salafs font beaucoup d'efforts pour essayer de faire croire aux gens par les médias et d'autres moyens que la voie de Daesh, elle découle des enseignements de la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de la aqidah du Cheikh ibn Taymiyyah rahimahullah. Et ils essaient également de faire croire aux gens que c'est le royaume de l'Arabie Saoudite qui est derrière la propagation de cette idéologie de Daesh dans le monde. Et ils l'appellent la da'wah wahhabiyya, ou bien wahhabite, comme ils disent. Et ça, c'est clairement un mensonge et une calomnie sur laquelle il n'y a aucune preuve et aucun fondement et aucune évidence. Et même que l'État de l'Arabie Saoudite était le premier parmi tous les pays à se désavouer de Daesh et à considérer Daesh ainsi que Jabhat al-Nusra et le groupe d'Al-Qaïda et le groupe Al-Ikhwan al-Muslimoun et le groupe de Hezbollah comme étant des organisations terroristes. Donc Daesh, de son côté, a adopté également une attitude de haine envers l'Arabie Saoudite. Et ils détestent l'Arabie Saoudite. Et ils ont même essayé de faire des promesses qu'ils allaient la conquérir. Et ils ont déclaré les dirigeants et les savants de l'Arabie Saoudite koufar. Et ils ont rendu leur sang halal ainsi que leurs biens. Et ils ont même fait sauter et exploser des mosquées et différents lieux en Arabie Saoudite, comme c'est connu. Alors comment quelqu'un pourrait croire après cela ces accusations fausses qui sont lancées contre l'Arabie Saoudite? Ensuite, en ce qui concerne la prétention mensongère que l'idéologie de Daesh découle de la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de ses livres. Et ça, c'est des choses qui sont propagées par les gens qui ont la haine contre la da'wah du Cheikh, parce qu'il a combattu les innovations et parce qu'il a combattu l'adoration des tombes et des morts et parce qu'il a combattu toutes les différentes formes de shirk et de bid'ah et les différentes sectes déviées. Alors ils ont la rage et la haine contre ces enseignements qui sont tirés du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs. Alors ils ont essayé de faire croire aux gens, pour se venger, que ces idéologies découlent de Daesh, découlent de l'Arabie Saoudite ou du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ou de Ibn Taymiyyah. Et la preuve qu'ils ont essayé d'utiliser pour justifier cette accusation-là, c'est le fait que Daesh a publié certains des livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ou certains des livres d'Ibn Taymiyyah avec certains des écrits ou des paroles des élèves de cette da'wah pour essayer de justifier certaines de leurs actions, certaines de leurs choses, de leurs crimes. Et bien entendu, cet argument qu'ils ramènent du fait qu'ils ont publié des livres, que ça, ça serait la preuve, eh bien, c'est un argument qui est totalement faux. Parce que si quelqu'un se base sur ta parole ou sur toi pour essayer de justifier ce qu'il veut faire, ça ne veut pas dire que toi, tu es exactement comme celui qui essaie d'utiliser ta parole comme preuve. Si quelqu'un prend ta parole pour essayer de justifier un crime qu'il fait, alors que toi, tu ne défends pas cette idéologie-là, eh bien, on ne peut pas t'accuser. Hein? Parce que si la personne a pris ta parole hors du contexte et l'a déformée pour justifier quelque chose que tu n'as pas dit, eh bien, tu ne peux pas être accusé du crime de cette personne. Et donc ça, c'est quelque chose qui est clair et il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, on voit que maintenant, ils utilisent les paroles d'Ibn Taymiyyah ou les paroles de Mohammed ibn Abdul Wahhab parfois, alors que ils se basent également sur les preuves du Coran et de la Sunna. Ils citent des versets dans le Coran, ils citent des hadiths dans la Sunna. Alors est-ce qu'on va dire que qu'est-ce que Daesh fait se base sur le Coran et la Sunna parce qu'il cite des versets du Coran et des hadiths de la Sunna? Il n'y a pas de doute que la réponse est non. Parce que le fait de citer un verset comme preuve, ça ne veut pas dire que l'argumentation est exacte et correcte et justifiée. Parce qu'ils font une interprétation qui est en accord avec leurs désirs et leurs passions et qui ne respecte pas les principes et les règles de l'interprétation selon la charia. Et pour donner un exemple de ça, qui est simple à comprendre, c'est comme si quelqu'un disait, ne faites pas la salat, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Il dit, malheur à ceux qui font la salat. Alors, si quelqu'un se lève et disait, Allah a interdit la salat dans le Coran parce qu'il dit « فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ » On pourrait tous lui répondre qu'il a menti et qu'il s'est trompé et égaré et qu'il a menti contre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'on regarde dans le livre d'Allah, on constate que le verset est coupé et qu'il n'a pas complété le verset en entier. Parce que juste après, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Alladhinahum an salatihim sahun, c'est-à-dire ceux qui sont négligents dans leur salat. Et donc ça, c'est la preuve qu'ils ont fait l'erreur dans la façon d'utiliser les versets pour changer la signification de son vrai sens. Et donc c'est la manière dont les gens de la passion et de l'égarement jouent avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et c'est de cette manière qu'ils utilisent les textes du Coran et les textes de la Sunna pour essayer de faire croire aux gens que ces textes-là sont en accord avec ce qu'ils disent, alors qu'en réalité c'est le contraire. Et donc, s'ils font cela avec le Coran et avec la Sunna, eh bien c'est la même chose aussi avec les paroles des savants de l'islam et des ulama de l'islam. Donc ils vont prendre les paroles d'Ibn Taymiyyah et de Mohammed ibn Abdul Wahhab ou de certains de leurs élèves et ils ne les utilisent pas comme des arguments selon les règles, mais ils déforment le sens du contexte en coupant le contexte de la parole et en essayant d'appliquer la fatwa ou la parole du cheikh à un événement ou à un contexte qui n'a aucun lien ou aucune relation avec ce que le cheikh a dit. Et donc ça, c'est des exemples de faux arguments utilisés par ces gens-là. Et également, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab fait partie des savants qui a fait la revivification de la da'wa salafia à son époque. Et il a de nombreuses citations qui prouvent qu'il fait partie des savants qui s'éloignent le plus de l'exagération dans le takfir. Et il disait, je ne fais le takfir que sur des choses sur lesquelles tous les savants sont d'accord. Et il ne faisait jamais le takfir avant d'avoir établi la preuve et d'avoir vérifier que les causes sont présentes. Et il donnait l'excuse dans le cas de ceux qui étaient dans l'état de l'ignorance et qui n'avaient pas compris la réalité de ce que dit le Coran et la Sunna. Et la même chose pour le combat. Et il ne combattait que ceux sur qui il y avait un accord d'entre tous les savants qu'il était permis de les combattre, et c'était uniquement sur les principes et les fondements de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Et donc ça, c'est juste pour expliquer et clarifier et défendre l'honneur de ce grand savant de l'islam et de le défendre contre les fausses accusations. Et ça, c'est le devoir du musulman. Lorsque son frère est accusé faussement de quelque chose, que ce soit par un musulman ou un non-musulman, eh bien, c'est son devoir de le défendre et de dire la vérité à son sujet et de clarifier la vérité à son sujet. Si la personne qui est accusée ou contre qui on a parlé, on a dit la vérité à son sujet et que la personne est vraiment coupable et qu'elle est vraiment dans le tort, dans ce cas-là, il ne faut pas cacher la vérité. Il faut vraiment dénoncer la personne qui a fait le mal et qui a fait l'égarement et qui a commis un crime, qui a appelé à l'égarement. Il faut clarifier cet égarement-là et avertir les musulmans contre cet égarement. Mais si la personne, elle est innocente en réalité et qu'elle a défendu la vérité et qu'on l'a critiquée pour ça, dans ce cas-là, c'est notre devoir de se lever tous ensemble, d'être loyal avec lui, d'être solidaire avec cette personne pour dire non, vous avez menti. Cette personne, elle défend le Coran et la Sunna et la Sharia d'Allah et elle n'a pas menti contre le Coran et la Sunna et la Sharia d'Allah. Et donc ça, c'est le devoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. Celui qui défend l'honneur de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala protégera son visage et repoussera le feu de son visage au jour de la résurrection. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله, إذا كنا عرفنا أن داعش نبتة خبيثة لا تمت بسلة إلى عقيدة السلف الصالح ولا إلى أئمتها عامة ولا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا محمد ابن عبد الوهاب بصفة خاصة, فالسؤال إذن من أين تستمد طريقها؟ ولقد أجاب أهل العلم على هذا السؤال بأنها امتداد لفكر الخوارج وعقيدة الخوارج, وهم طائفة تكفر المسلمين بالذنب وتتقرب إلى الله بالخروج على حكام المسلمين وباستحلال دماء المسلمين, بل إن الحقد والغل الذي في قلوبهم على المسلمين أشد وأقوى من الذي في قلوبهم على الكفار, مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقد لقي المسلمون منهم شرا عظيما, الأول من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الخويصرة, اتهمه في أمانته وعدله, ثم جاء الخلفاء الراشدين عثمان وعلي قتلوهما وكفروا الصحابة رضوان الله عليهم وهم أشد الناس تعطشا لإراقة الدماء المعصومة، فإنهم يكفرون الناس بالمعاصي بل بالأمور المباحة ثم يستحلون دماءهم، ثم يفسدون في الأرض ويقتلون المستأمنين والمعاهدين من غير المسلمين الذين عصم الله دماءهم. وقد استغلهم كثير من أعداء الإسلام والسنة، لذا تجد بأسهم على أهل السنة أكثر في الوقت الذي تجد لهم بأسا في دول لا بأس لهم، يعني لا تجد لهم أي ضرب لدولة إيران الرافضية ولا دولة اليهود مع قربهم منهم ومجاورتهم لهم، فأين غيرتهم المزعومة على الإسلام وعلى السنة؟ فليحذر الشباب من فكر داعش والتنظيمات الغالية الإرهابية كالقاعدة والنصرة وغيرها، فإنها تربي المنتمين لها والمعطفين معها على التكفير والخروج. سيرفيتور الله. On peut se poser la question si ces groupes d'égarements n'ont aucun lien avec la Sunna et la Salafia, alors ils découlent de qui et de où? Eh bien, les ulama de l'islam ont clarifié que ce sont des gens qui découlent de l'idéologie et de la pensée des Khawarij. Et les premiers Khawarij sont apparus avec Dhul Khuwaysira, qui a même accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être injuste et de ne pas être honnête. Et par la suite, ils sont sortis à l'époque de Ali radiallahu anhu. Et Ali et les Sahaba les ont combattus à Nahrawan. Et par la suite, ils ont même assassiné Othman radiallahu anhu et Ali. Et on sait comment ils ont fait beaucoup de désordre sur la terre. Et même qu'ils font plus de désordre contre les musulmans que contre les idolâtres. Et par la suite, ils se permettent aussi de tuer les innocents et ceux dont Allah a protégé le sang parmi les non-musulmans. Et donc tout ça, c'est pour faire comprendre le danger que représente ce groupe et de faire attention pour que les jeunes ne soient pas influencés à suivre ces idéologies-là et ces pensées-là. Parce qu'on voit qu'ils sont proches, par exemple, de l'Iran, qui est sur la croyance des Rafidah, et ils sont proches également d'Israël, et pourtant ils prétendent vouloir défendre l'islam. Pourquoi? Ils n'ont jamais fait d'offense et attaqué contre ces États qui font de l'injustice aux musulmans. Mais ils préfèrent attaquer les musulmans et tuer les innocents. Nasallallahu al-afiya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا، صووا صفوفكم، سدوا الفرج، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن تسمية الصفوف من تمام الصلاة، حادوا بين المناكب والأقدام، تراصوا، فمي هوها، سيري غان الاسباد اسباس entre vous. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم